لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ان مقتضى القاعده اذا دار الامر بين ترك احد جزئين من الصلاه او بين ترك احد شرطين او جزء وشرطين، مقتضى القاعده كما في غير الصلاه سقوط الواجب لعدم التمكن من الاتيان به، فاذا كان الواجب غير الصلاه مما لم يدل دليل على الاتيان بما يتمكن منه فيلتزم بسقوطه ولا يجب عليه شيء، واما اذا علمنا بعدم سقوط اصل التكليف فحينئذ ينظر الى الدليلين اللذين دل كل منهما على اعتبار شيء، فان كان احدهما عاما يتقدم على الاخر، واذا كان عامين يتعامل معهما معامله المتعارضين، واذا كان مطلقين يسقط الاطلاقان فيرجع الى الاصل العملي، ونتيجه الاصل العملي هو التخييف للشك في اعتبار خصوص كل منهما بعد العلم باعتبار احدهما في الجمله، فتدفع الخصوصيه بالاصل فيسقط التخييف. هذا ما تقتضيه القاعده، ولاجل ذلك قلنا ان الازهر في دوران الامر بين صرف الماء في طهاره الثوب وصرفه في الوضوء هو التخيير، يتخير المكلف بينهما. وان كان الاخره ما ذكره شيخنا الاستاذ خلد الله نفسه وغيره من صرفه في تطهير الثوب وبعد الصرف يكون فاقدا للماء تكوينا فيتيمم بعد ذلك اذ لا ماء عنده. هذا هو الاخذ. هذا بالنسبه الى دوران الامر بين صرف الماء في الوضوء وصرفه في تطهير الثوب، فاما اذا دار الامر بين ان يتيمم للصلاه فيدرك السلام بتمامها في الوقت او يتوزع فيدرك ركعة من الوقت. ذكرنا ان ما افاده شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه من ادراج هذا في ما ذكره من الكبرى من دوران الامر بين ترك واجب لا بدل له وترك واجب له البدل، هذا لا بدل له، ولكنه مع ذلك الحكم كما ذكره، يعني لابد في المقام من التيمم والاتيان بالصلاة بتمامها في الوقت، ولا يجوز لها تأخير شيء من الصلاة ولو جزءا قليلا إلى خارج الوقت اختياره، والمفروض أن المكلف متمكن من الاتيان بالصلاة بتمامها في الوقت. والوجه في ذلك أن المستفاد من الآية المباركة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ومن الروايات الكثيرة الواردة في المقام المستفاد من هذه الأدلة أنه لا بد من إيقاع الصلاة في الوقت المعين له. وقد جعل الشارع لكل صلاة وقتا معينا لا يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت، جعل لصلاة الفجر بين الطلوعين وللظهرين بين دلوك الشمس وغروبها وللمغرب والعشاء من غروب الشمس إلى نصف الليل أو إلى الفجر على كلام فيه. كيفما كان أي وقت تعين للصلاة لا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت، والصلاة كتاب موقوت معين محدد للمكلفين لا يجوز تأخير الصلاة عن وقته بنفس الآية المباركة الذي الروايات. ثم إن الله سبحانه بعد التوقيت وجعل الوقت لكل صلاتين أمر بالتوزع أو الإبتسال للصلاة فإنها لا تكون إلا مع طهارتين على ما في الروايات. فأمر الله سبحانه بالوضوء أو الغسل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله سبحانه وإن كنتم جنبا فتطهروا. فعلمنا أن هذا الواجب الذي أوجبه الله سبحانه في أوقات خاصة هذا الواجب لا بد من أن يؤتى به مع طهارتين ولا يصح من دون طهارتين كما في الروايات لا صلاة إلا بطهورين فلا تتحقق الصلاة في الخارج من غير طهارتين. لو كنا نحن بهذا المقدار وفرزنا أن المكلف لم يكن متمكنا من الوضوء أو الغسل لقلنا بسقوط الصلاة فإن الصلاة لا تكون إلا عن طهارتين والمفروض أن المكلف لا يتمكن من الوضوء أو الغسل واعتبر في الصلاة الطهارة وهو فاقد لها. ولكن حيث إنه سبحانه جعل طهارة ثانية مترتبة على العجز عن الطهارة الأولى وهي الطهارة الترابية فقال عز اسمه فإن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا أو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فعلمنا أن الصلاة غير مشروطة بالطهارة المائية فقط بل هذا على تقدير التمكن وعلى تقدير عدم التمكن التراب يقوم مقام الماء وهو أحد الثمره هذا هو الذي استفدناه من الآية المباركة. إذن من لم يتمكن من الإتيان بثمان ركعات للظهرين أو بركعتين للفجر أو بسبع ركعات مثلا لصلاة المغرب والعشاء لم يتمكن من الإتيان بها مع الطهارة المائية عليه أن يتيمم فإنه فاقد للطهارة المائية يعني غير متمكن من ذلك فينتهي الأمر إلى بدله وهو الطهارة الترابية فلا بد من الإتيان بالصلاة في الوقت بمقتضى الآية المباركة والروايات إن الله بل جعل لكل صلاة وقتا بمقتضى الوقت المعين له لا بد من الإتيان بها في الوقت وحيث إنه لا يتمكن من الطهارة المائية فينتقل إلى الطهارة الترابية ولا تصل النوبة بعد ذلك إلى أن يدرك إلى أن يأتي بركعة مع الطهارة المائية واختيارا يؤخر الصلاة عن الوقت هذا في نفسه أمر غير جائز غير مشروع لأن تأخير الصلاة عن الوقت محرم حتى جزء واحد من الصلاة فضلا عن الركعات فلا يمكن التمسك بما دل على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة لأن هذا وظيفة من لا يتمكن من الإتيان بالصلاة في الوقت لا أن من يتمكن من الإتيان يجوز له أن يؤخر الصلاة ويصلي ركعة في الوقت ويأتي بالباقي خارج الوقت ليس هذا توسعة للمكلف وجعل الأمر بإرادته واختياره يعني الإنسان لا يصلي فيؤخر صلاته إلى أن يبقى من الوقت ركعة فيصلي ركعة باعتبار أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا لا يمكن، بل هذا وظيفة من لا يتمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت، بل يدرك مقدار ركعتين الشارع تفضلا وامتنانا جعل هذا بمنزلة المدرك الصلاة بتمامها، وإن هذا ممن يؤخر صلاته متعمدا هذا غير مشمول للروايات، لأن تأخير الصلاة عمدا غير جائز بلا إشكال بمقتضى التوقيتات. بل إن نفس هذه الروايات حيث عبر فيها بالإدراك، نفس هذه الروايات ظاهرة في هذا المعنى، فإن الإدراك إنما يطلق في حق من لم يكن متمكنا إلا بهذا المقدار، فيقال أدرك غريما يعني لم يكن متمكنا منه فأدركه، لا أنه كان متمكنا فأخره إلى الساعة الأخيرة فطالب أدرك الغريب أو أدرك الأمر الفلاني، هذا فيما لم يكن واجدا فصار واجدا. الإدراك إنما يتحقق في هذه الموارد، فمن أدرك وظيفة حكم من لا يتمكن ولكن بهذا المقدار يتمكن منه فيقال أدرك ركعته. وأما إذا كان متمكنا من الإتيان بتمام الركعات أكثر عمدا كيف يكون هذا مشمولا لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟ بلي هذا كان مدركا لتمام الركعات ولكن بإتيانه أكثر الصلاة حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعتين. إذن هذه الروايات تختص بالمعذور وغير المتمكن، كما إذا كان الشخص غافلا أو ناطيا للصلاة أو نائما مثلا أو غير ذلك، التفت ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعتين، هذا بحسب وظيفته. إن كان متأخرا في الطهارة الماجية يأتي بالصلاة مع طهارة الماجية، وإذا فرضنا أنه مريض ووظيفته التيمم مثلا فيأتي بالصلاة مع التيمم. كيفما كان ليست هذه الروايات في مقام التوسعة وتجويز التأخير الاختياري، اختيارا يجوز للمكلف أن يؤخر صلاته ليكون إدراك الركعتين بمنزلة إدراك تمام الركعات. هذا لا استفاد من الروايات لا من نفسها ملي ولا سيما مع زميمة الخارجية، يعني علمنا من الخارج أن تأخير الصلاة عن وقتها غير جائز حتى بمقدار جزء واحد، فضلا عن أن يكون التأخير بمقدار ركعة أو أكثر. فعلى ذلك النتيجة هي ما ذكره قدس الله نفسه وغيره من أن في مثل هذا المورد يتعين الصلاة مع تيمم لزيق الوقت ولا تصل النوبة إلى الوضوء. نعم إن هنا إشكالا وشبهة ذكره بعض المحدثين، وهو أن لو فرضنا أن الوقت ضيق ولا يسع للوضوء والاغتسال وإدراك الصلاة حتى بمقدار ركعة واحدة، فهل يشرع له أن يتيمم ويصلي؟ يعني من مسبغات التيمم، هل من المسبغات ضيق الوقت أو أن ضيق الوقت ليس من المسبغات؟ وظيفة هذا المكلف أنه لا يصلي لأنه فاقد للتهوره، أما الوضوء والغسل المفروض أن الماء لا يسال أن يتوضأ أو يغتسل فيصلي، وأما الطهارة الترابية لأنه لا دليل على مسموعيته في هذا الحال فهو فاقد للطهورين فلا يصلي. هكذا ذكر بعض المحدثين. وذكر في وجهه أن التيمم وظيفة فاقد الماء، ولم تجدوا ماء أو فلم تجدوا ماء فتيمموا فعلا طيبا. المسبب و فقدان الماء و عدم وجدانه، والمفروض أن هذا الرجل واجد للماء، عنده ماء مباح يجوز له أن يتصرف فيه وهو متمكن منه خارجا، لا مانع من وضوئه ولا من غسله. وإنما الوقت لا يسع لأن يتوضأ أو يغتسل، فكيف يكون هذا فاقدا للماء؟ الله سبحانه إنما شرع التيمم لمن لا يكون واجدا للماء، فقال عز اسمه فلم تجدوا أو ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. التيمم وظيفة الفاقد غير الواجد. إذا قيل لهذا الشخص أليس عندك ماء؟ يقول نعم عندي ماء، ولكن الوقت لا يسع. فلم يدل دليل على أن ضيق الوقت هو مجبز للتيمم فهو فاقد للتيمم. لو تم هذا الذي ذكره بعض المحدثين، نعم لابد من أن يأتي أن يتوضأ ويغتسل ليدرك ركعة من الوقت، حيث إنه لا يتمكن من إدراك تمام الصلاة في الوقت لعدم مشروعية التيمم. هكذا ذكر، ولكن هذا فاسد قطعا. والوجه في ذلك في فساده أن المراد عدم الوجدان ليس هو عدم الوجدان تكوينا أنه لا يتمكن منه خارجا، بل المراد من عدم مانع من استعماله، لا مانع من استعماله سواء كان بلي فهو موجود بالخارج، يعني القدرة التكوينية والتشميعية معا، لا مجرد أن الماء موجود. وهذا قد استفدناه من نفس الآية المباركة ومن الروايات الواردة في المقام. أما الآية المباركة فقد ذكر فيها المريض، فمن كان منكم مريضا أو حد فعدة من أيام أخرى سورت فينا وين ذلك. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. ذكر المرض في الآية المباركة وإن كنتم مرضى أو على سفر قرينة ظاهرة على أن المراد ليس بعدم الوجدان، عدم الوجدان تكوينا، فإن المسافر قد يعتبر أنه في بر أو جبل ليس عنده ماء أصلا وقد يموت عطشا، ولكن المريض ليس كذلك. الأكثر في أفراد المريض أن الماء موجود عندهم، إلا أنه لا يتمكن من استعماله شرعا لمرضه، يعني يزره أو يوجب قطع برئه أو منع ذلك. فالمراد بعدم الوجدان ليس هو عدم وجود الماء، إلا ذكر المريض أسمع الأغوان، فإن المريض والصحيح على عهد الزواج. وإن كان نادرا يتفق أن الإنسان لا ماء عنده، سواء كان مريضا ام لم يكن مريضا. فذكر المريض في الآية المباركة قرينة على ان المراد بعدم الوجدان عدم التمكن من الاستعمال في الوضوء او الغسل، وان كان يتمكن من استعماله في شرب في غسل ثوب وغير ذلك عنده ماء كثير، لكنه لا يتمكن من ان يتغذى او يستدل. وهكذا في الروايات تجويز التيمم مع وجود الماء لامثال هذه الامور، لمرض او لوجع عين مثلا ونحو ذلك. فقد علمنا ان المراد من عدم الوجدان ليس هو عدم الوجود، حتى يقال ان الماء هنا في ضيق الوقت موجود. وايضا علمنا من الآية المباركة من قوله سبحانه ولم تجدوا فلم تجدوا ماء، يعني لم تجدوا ماء للوضوء او للغسل، لا انه لم تجدوا ماء لامر اخر، حيث انه سبحانه امر بغسل الوجه وبغسل اليدين وامر بالارتدار بقوله سبحانه وان كنتم جنبا فاستعروا. فعدم الوجدان انما هو بالاضافه الى الوضوء او الغسل من جهه الصلاه لا بالنسبه الى امر اخر. فلو فرضنا ان الماء ملك للغير وجوز له ان يتصرف فيه بجميع انواع التصرف غير الغسل وغير الوضوء، الشرب لا مانع منه، التصرف الاخر لا مانع منه، ولكن الوضوء او الاغتسال لا يرجى مالكه به. افليس وظيفة المكلف ان يتيمم حينئذ لانه فاطن للماء؟ وان كان واجدا للماء الا انه واجد للماء بالإضافة إلى غير الوضوء والغسل، وفاقد للماء بالإضافة إلى الوضوء والغسل. فالمستفاد من الآية المباركة أن كل من لم يتمكن من الوضوء أو الاغتسال للصلاة فوظيفة التيمم. إذن يظهر أن ضيق الوقت من مسببات التيمم، فإنه مع ضيق الوقت يصح أن يقال أن المكلف لا يجد الماء، أي لا يتمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل للصلاة، لأن الوقت غير قابل لا يسع فينتقل إلى التيمم لا محالة.